العالمين والعاقبة للمتقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وصحبه وآله أجمعين. أما بعد، فهذه كلمات وجيزات قليلات جعلتها عبر شبكة النت. قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. وقال عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال العليم الحكيم: فتقبلها ربها بقبول حسن، وأنبتها نباتا حسنا، وكفلها زكريا. فهذه جملة جليلة من الآيات تبين وتبرهن على المراد الأول من هذا الدرس. قال أهل المعاجم اللغوية: كفل، الكاف والفاء واللام أصل صحيح يدل على تضمن الشيء للشيء، والكفيل الضامن، تقول كفل به يكفل كفالة، والكافل الذي يكفل إنسانا ويعوله. قال عز وجل: وكفلها زكريا. فالكفالة الضمان، أي كفلها الله تعالى. وقال سبحانه: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، ويجعل لكم نورا تمشون به، ويغفر لكم، والله غفور رحيم. أي كفلين من نعمته في الدنيا والآخرة، وهما المرغوب إلى الله تعالى فيهما، بقوله سبحانه وتعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فالكفلين ضعفين، كما قال تعالى: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. قال القرطبي في تفسيره: قوله تعالى فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، والمعنى: سلك بها طريق السعداء. قاله ابن عباس، وقال قوم: معنى التقبل التكفل في التربية والقيام بشأنها. قلت: والمراد والشاهد هنا الربط بين التقوى بفعل الأمر واجتناب النهي والوقوف عند حدود الله، وبين كفالة وضمان الله لعباده المؤمنين المتقين، كما قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما، أي وكفى بالله الكفيل الضامن، وكيلا ونصيرا وبصيرا وعليما وشهيدا، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يعني لا يخشى العباد على معايشهم وأرزاقهم وأحوالهم وشؤونهم إن كانوا على شرط الله لهم في العبادة التي أمروا بها على ضوابطها الشرعية من الكتاب والسنة. فقد روى الترمذي في سننه وقال حسن صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. قالوا في تفسيرها قوله تغدو في الصباح وهي جياع وتروح عشاء وهي ممتلئة الأجواف، قاله المبارك فوري في تحفة الأحوذي. ثم قال: فالكسب والسعي للرزق كان من الطير في طيرانها كعمل الناس في الذهاب إلى أعمالهم وأشغالهم والأخذ بالأسباب المادية، ولكن الكسب والعمل والشغل ليس برازق، بل الرازق هو الله تعالى. فأشار بذلك في الحديث إلى أن التوكل ليس التبطل، بل لا بد فيه من التوصل بنوع من السبب، لأن الطير ترزق بالسعي والطلب. ولهذا قال الإمام أحمد: ليس في الحديث ما يدل على ترك الكسب، بل فيه ما يدل على طلب الرزق، وإنما أراد لو توكلوا على الله في ذهابهم ومجيئهم وتصرفهم وعلموا أن الخير بيده سبحانه وتعالى لم ينصرفوا إلا غانمين سالمين كالطير، لكن اعتمدوا على قوتهم وكسبهم وعملهم، وذلك لا ينافي التوكل. قال أبو القاسم القشيري: اعلم أن التوكل محله القلب، وأما الحركة بالظاهر فلا تنافي التوكل بالقلب بعدما يحقق العبد أن الرزق من قبل الله تعالى، فإن تعسر شيء فبتقديره، وإن تيسر فبتبشيره. انتهى كلام المبارك فوري. قلت: وبنفس هذا المعتقد والفكر السليم المستقيم تكون الدعوة إلى الله على بصيرة، بل هي في الأصل الجالبة لصلاح المعايش والأرزاق. قال الله تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم: وكفى بكلامه بصيرة ووعيا وإدراكا. قال صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجاذب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: ومقصود هذا الحديث ضرب مثل لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من العلم والدين ولمن جاءهم بذلك، فشبه ما جاء به بالمطر العاد الذي يأتي الناس في حال إشرافهم على الهلاك يحييهم ويغيثهم، ثم شبه السامعين له بالأرض المختلفة، فمنهم العالم العامل المعلم، فهذا بمنزلة الأرض الطيبة شربت فانتفعت في نفسها وأنبتت فنفعت غيرها، ومنهم الجامع للعلم والحافظ له المستغرق لزمانه في جمعه ووعيه، غير أنه لم يتفرغ للعمل بنوافله ولا يتفقه فيما جمع، ولكنه أداه لغيره كما سمعه، فهذا بمنزلة الأرض الصلبة التي يستقر في وتستقر فيها الماء فينتفع الناس بذلك الماء فيشربون ويسقون. وهذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مني حديثا فبلغه غيره فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وأما الطائفة الثالثة فهي التي بلغها الشرع فلم تؤمن ولم تقبل، وشبهها بالقيعان السبخة التي لا تقبل الماء في نفسها وتفسده على غيرها، فلا يكون منها إنبات ولا يحصل بما حصل فيها نفع. انتهى كلامه. قلت فإذا كان ذلك كذلك وتقرر عندك ما مضى بدليله، فإن الدعوة إلى الله على بصيرة وعلم وتبصر تكمن في قوله صلى الله عليه وسلم السالف الذكر، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما بعثني الله به فعلم وعلم. وعلى ضوء ما تقدم يعلم الفطن الحصيف العاقل الفقيه أنه ليس هنالك لهذه الأمة من خلاص أو نجاة أو مناص أو فلاح أو صلاح إلا بحمل الهم الأعظم والنصب الأكبر والشأن الأم الرئيس، وهو الدعوة إلى الله على فهم وعلم ووعي وإدراك تعلما وتعليما ومعتقدا وعملا بذلك كله، وربط بين ذلك بما يترتب عليه من صلاح الدين والدنيا. وهذا أجمله الله تعالى في قوله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ثم من لوازم هذا الحمل الأعظم التحلي بالصدق والإخلاص وصحة المعتقد على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم أجمعين، ونبذ الشهرة وحب النفس والتعصب المنقود، وكذلك النظر إلى مصلحة الدين ونفع الناس وتقديم المصلحة العامة لشريعة الإسلام على المصلحة الشخصية، والتجمل بالأخلاق الحميدة المثمرة للبناء والتصحيح والتصليح. وبهذه الشروط والضوابط تدبر لقمة العيش وتيسر الأرزاق وتنصلح الدنيا والدين. روى الإمام ابن بطة العكبري عن الإمام الزهري في الإبانة الكبرى قال كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم ثبات الدنيا والدين، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ولله الأمر من قبل ومن بعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.